الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. صحيح. هنا قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. قل يا أخي ما معنى المثل الأعلى؟ ولله المثل الأعلى. لا، المثل مش معناه الوصف. طيب، بس المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، وأنا ذكرت لكم مثالا أو شاهدا على هذا، وهو قوله تعالى: هاتوا أجيب. ذكرنا لكم شاهدا على أن المثل يكون بمعنى الوصف. معنى لا يحسن السلام. لا، نعم نعم، أحسنت. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر، مثلها أي وصفها. إن أردت أن تسأل عن وصفها فهذا وصفها. طيب، إذن لله المثل الأعلى يعني إيش؟ الوصف الأعلى. فالسمع الأعلى منه لله عز وجل، البصر، القدرة، كل الصفات. وقال: ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة. فحينئذ يجب أن نثبت الصفات مع نفي المماثلة. لو قلنا إن إثبات الصفات يستلزم التمثيل لكان كلامه ليش متناقضا. كيف تثبت شيئا وتنفيه؟ لو قلنا إثبات الصفات يستلزم التمثيل لازم أن يكون كلام الله متناقضا، لأن الله يقول: ولله المثل الأعلى، هذا إثبات الوصف، ليس كمثله شيء، هذا نفي المماثلة. وأنت تقول إثبات الصفات يستلزم التمثيل، إذا قلت هذا معناه أن القرآن متناقض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.